بما تعملون خبير.

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إنك لا تخلف الميعاد الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأوى